بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن دواعي السرور ومن السعي المشكور والعمل المبرور إن شاء الله ما قام به الإخوة بالأمس في دار السلام في مسجد الرشاد أو الإرشاد من صلح ومصالحة حصلت ما يتعلق بأخينا اليسع، أخينا أبي أيمن، وأخينا أبي خولة زادهم الله توفيقا ويسر لهم الهدى والتقى من طي لصفحة قد مضت ومسارعة بالأمس إلى المسامحة والاعتذار والتراجع، لأنهم نظروا إلى المصلحة العليا للدعوة إلى الله وليوقفوا هذه الفتنة التي في الحقيقة قد أضعفت الدعوة السلفية، وإن لم تضعفها فقد أوقفت المد السلفي الذي كان ينتشر في ربوع تنزانيا. فنشكرهم شكرا جزيلا على ذلك، وفي الحقيقة لا يوصف فرحي بما حدث بالأمس. ومهندس هذه العملية التي حصلت بالأمس هو أخونا الكريم الشيخ مجاهد جزاه الله خيرا، ولا شك أن هذا الأمر مع ضميمة ما يفعل الإخوة في لجنة الإصلاح الذين يشكرون على أفعالهم وفقهم الله، فأشكرهم وأشكر الشيخ مجاهد محمد ناصر على ما قام به، والحمد لله رب العالمين. أخوكم المحب عبد الإله ابن عبد العزيز ابن علي الرفاعي الجهني من المدينة النبوية، والسلام عليكم ورحمة الله.